أن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في درس الفقه عند قول المؤلف رحمه الله: الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة، قال: أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب. وهي ستة، نذكرها فيما يلي. نذكرها فيما يلي، يعني هو ذكر قبل ذلك الأغسال الواجبة التي يجب على المسلم أن يغتسلها، كغسل الجنابة وغسل الحيض وتغسيل الميت إلى آخره، واليوم يتكلم على الأغسال المستحبة، متى يستحب للمسلم أن يغتسل. قال: وهذه الأغسال المستحبة ستة. والفرق بين المستحب والواجب، الفرق بين المستحب والواجب، قال طائفة من العلماء: الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن اعترض آخرون على هذا التعريف لكونه يتعلق بالثواب والعقاب، ومسألة الثواب والعقاب لها يعني متعلقات كثيرة غير مجرد الفعل والترك. يعني ممكن إنسان يفعل الواجب ولا يثاب مثلا لكونه لم يقبل، وممكن إنسان يترك الواجب ولا يعاقب لعفو الله تعالى عنه أو كذا. فمسألة الثواب والعقاب يعني ليست مترتبة يعني ترتبا تاما على مجرد الفعل والترك، بل لها متعلقات أخرى. فقد يترك الواجب ولا يعاقبه الله تعالى للعفو عنه، أو يكون له مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. فلهذا التعريف الأدق للواجب والمستحب هو أن الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، والمستحب ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام. الواجب هو ما أمر به الشرع أو ما طلبه الشرع طلبا جازما. أحيانا التعريف أيضا مقارب للأول، مقارب للتعريف الذي ذكرناه أخيرا هذا، يعني إما نقول ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، أو ما طلبه الشرع طلبا جازما. وأما المستحب فهو ما طلبه الشرع طلبا غير جازم، أو ما أمر به الشرع لا على وجه الحتم والإلزام، فهذا هو المستحب. وكده خرجنا من مسألة الثواب والعقاب، يعني الواجب أمر به الشرع أو طلبه الشرع على وجه التحكيم والإلزام، أما مسألة أنه يثاب أو لا يثاب هذه مردها إلى الله تعالى. وده التعريف الأدق الذي عليه المحققون من علماء الأصول. فاليوم نتكلم على الأغسال المستحبة، يعني الأغسال التي طلبها الشرع لكن لا على وجه التحكيم والإلزام، وإنما على وجه الأفضلية. فإذا فعلها يمدح عليها ويرجى له الثواب بإذن الله تعالى، وإذا تركها قال لا لوم عليه ولا عقاب. وهي ستة الأغسال المستحبة. طيب، أولها غسل الجمعة. غسل الجمعة هذا أول نوع من الأغسال المستحبة، غسل الجمعة. وطبعا المؤلف رحمه الله عده مع الأغسال المستحبة عملا بما عليه جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب، وإن كان قد جاء في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب طائفة من العلماء، أن غسل الجمعة واجب، كما سيناقش المؤلف هذه المسألة. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب. قال: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة، أمر الشرع بالغسل وأكده، ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر. يقول يعني من الحكم في مشروعية غسل الجمعة، من الحكم في مشروعية غسل الجمعة أن يوم الجمعة يوم يجتمع فيه المسلمون للعبادة ويجتمعون للصلاة، فلهذا أمر الشرع بالاغتسال وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر، لئلا مثلا يتأذى بعضهم بعرق من بجواره أو تغير رائحته أو كذا، فشرع الشرع الاغتسال يوم الجمعة حتى إذا اجتمع المسلمون في المسجد كانوا على أكمل حال وأحسن هيئة ولم يتأذى أحدهم بالآخرين عند الاجتماع. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة أنه كان بالناس يعني ضيق في اللباس، الناس كان فيهم قلة في الملابس، فقراء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يلبسون الصوف، وكان في زمن حر شديد، فجعل الناس يعرقون ويعني تتغير رائحتهم من العرق، يعني لا يجدون ثيابا يلبسونها إلا ملابس من الصوف يوابون بها عوراتهم في وقت حر، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وشدد فيه لهذه العلة ولهذا المعنى. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأي مس من الطيب ما يقدر عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: والمراد بالمحتلم البالغ، المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه. طيب، هذا الحديث الذي معنا هو الذي استدل به من قال بوجوب غسل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأي مس من الطيب ما يقدر عليه، وفي رواية: وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، رواه البخاري ومسلم. لكن جمهور العلماء الذين قالوا غسل الجمعة ليس بواجب قالوا إن لفظة واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على المعنى اللغوي وليست على المعنى الاصطلاحي، لأن مسألة التفريق بين الواجب والمستحب هذا تفريق اصطلاحي وضعه علماء أصول الفقه في زمن متأخر، ما كان مستعملا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه بهذا المعنى الذي استقر عليه استعمال الفقهاء. وطبعا مسألة الاصطلاحات لا مشاحة فيها، ممكن أي مجموعة من الناس يصطلحوا على أنهم يسموا الحاجة اللي هي يعاقب تاركها، يتفقوا أن هنسمي ده واجب والثاني هنسميه مستحب أو كذا، ولكن في المصطلحات في يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الألفاظ ما كان يقصد هذا المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء بعد ذلك، وإنما يقصد المعنى اللغوي. فكلمة واجب في لغة العرب يعني شيء متأكد، مثل ما تقول مثلا لرجل: إكرامك علي واجب أو كذا، يعني متأكد. فواجب بمعنى حق وبمعنى متأكد، وإن كان الحق والتأكد وكذا هذا لا يفيد المعنى الاصطلاحي اللي هو مسألة أنه يعاقب تاركه. كذلك أيضا لفظ سنة عندما يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد في كتاب الله تعالى ليس المعنى أنها سنة بمصطلح الفقهاء أنه لا يعاقب تاركه، فربما تجد كثيرا من النصوص فيها مثلا من سنن المرسلين كذا وكذا، ويكون من هذه الأشياء أشياء واجبة، لأن لفظة سنة في مصطلح النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهدي والطريقة، اللي هو المعنى اللغوي الذي تفهمه العرب من كلمة سنة، يعني الهدي والطريقة. لكن هدي المرسلين مثلا أو طريقة المرسلين قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فالمقصود إن جمهور الفقهاء قالوا إن كلمة واجب في هذا الحديث ليست على معناها الاصطلاح. ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك أنه قد اقترن بالغسل في نفس هذا الحديث السواك والطيب، فلو كانت لفظة واجب على ظاهرها واجب بمعنى أنه يأسم تاركه، لا لزم من هذا أن يكون السواك والطيب أيضا واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. فقالوا يعني لماذا تقولون إيه غسل الجمعة واجب؟ يبقى هنا واجب بمعنى يأسم تاركه، وبعدين وسواك ويمس من الطيب، السواك واجب ومس الطيب واجب، لا يبقى ده بمعنى أنه متأكد وحق وكذا، فهذا إيه تفريق يعني بغير يعني برهان. فلهذا يعني إيه الظاهر والله أعلم ما عليه الجمهور أن غسل الجمعة متأكد الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. من أبرز الأدلة على أن غسل الجمعة مستحب ليس واجبا بمعنى أنه يأسم تاركه، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله قوي الإسناد أو إسناده قوي. فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إيه: من اغتسل يوم الجمعة، فمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت، يعني معنى هذا أن الإيه أن الوضوء يوم الجمعة يجزئ ويتحقق به إيه المقصود. قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى إذن هذا إيه نص صريح يوضح أن غسل الجمعة أفضل، وهذا بمعنى أنه مستحب يثاب فاعله أو يرجى له الثواب، ولكن إيه ليس بمعنى الواجب الاصطلاحي يعني أنه يعاقب تاركه، لأن هذا يبين أن الأمر به ليس على سبيل الإلزام، لقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب، المؤلف رحمه الله استدل على أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب بالحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله عنه وهو يخطب الجمعة على المنبر، دخل رجل من المهاجرين الأولين وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء مفصلا في بعض الروايات أنه دخل عثمان رضي الله عنه. قال: فناداه عمر، ناداه عمر وهو على المنبر، وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الخطيب يوم الجمعة له أن يكلم المأمومين أو بعض المأمومين ويرد عليه المأموم، مأموم ممكن يتكلم مع الإمام في أثناء الخطبة، يمكن أن يسأله ويجيبه الإمام، هذا كان يقع كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، كان بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يواصل الخطبة. وكذلك أيضا كان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل وجلس، ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليك الغطفاني دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فإذا الإمام ممكن يتكلم مع بعض المأمومين لا حرج في ذلك، لكن الممنوع هو أن يتكلم المأمومون معا، أن يتكلم أحد المأمومين مع من بجواره، هذا هو المحرم، وهو من اللغو يوم الجمعة، من اللغو يوم الجمعة الذي يبطل أجر الجمعة ويضيع ثوابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى فلا جمعة له، من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني حتى كلمة أنصت ما تقولوش أنصت، لأن إذا قلت له أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فنرجع إلى الحديث أن عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر، فدخل عثمان فناداه عمر وهو على المنبر، قال: أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ وذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى، من الساعات اللي هي ما بين الفجر إلى الزوال. العرب ايه تقسم النهار من الى ست ايه ست ساعات من في الصباح اللي هي لغايه الزوال، وست ساعات من الزوال الى الغروب. لكن طبعا الساعه مش مطابقه للساعه بالايه بالتعريف العصري، لان ايه الساعه عند العرب تطول وتقصر حسب ايه طول النهار وقصره وطول الليل وقصره. لكن العرب كانوا يتعارفون على ان الليل على ان الليله 12 ساعة، وعلى ان النهار 12 ساعة. ساعات النهار 6 قبل الزوال و6 بعد الزوال، وساعات الليل ايه من بعد غروب الشمس يبقى ايه ساعات الليل، وهي ايضا ايه 12 ساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا، يعني اللي يجي يوم الجمعة. وهذه ايضا ايه نصيحة لاخواننا ايه في التبكير لصلاة الجمعة، في فضل التبكير لصلاة الجمعة، من استطاع ايه ذلك لينال هذا الاجر العظيم. وانما يستثنى من هذا الامام فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يخرج من بيته على ايه على وقت الايه الخطبة مباشرة صلى الله عليه وسلم، على اساس ان ايه الافضل للامام يعني شرعا انه ايه يعني لا يجلس وينتظر المأمومين ان يأتوا او كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجلس وينتظر ان يأتوا يعني الناس، ولكن ايه عندما يجتمع الناس وهو صلى الله عليه وسلم كان يخرج ايه مباشرة لوقت الخطبة. فالامام فقط هو مستثنى من هذا الحكم، لكن المأمومون يستحب لهم ايه يعني التبكير لصلاة الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا، يعني جمل كأنه تصدق بناقة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فكأنما قرب بيضة. فإذا يعني صعد الإمام أو فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. يعني إيه في المساجد يوم الجمعة هناك ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بالوقوف على أبواب المساجد يوم الجمعة. في ملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول، ويكتبون الذين جاءوا في الساعة الأولى وفي الثانية والثالثة، ويسجلون أجورهم. فإذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. ملائكة تحضر خطب الجمعة وتجلس إيه تستمع للذكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه 5 ساعات، فلم يذكر إيه الساعة السادسة. وهذا يدل على أن إيه صلاة الجمعة يمكن أنها تصلى قبل الإيه قبل الزوال كما هو مذهب الحنابلة، وسيأتينا هذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد ذلك. يعني صلاة الجمعة ممكن تصلى قبل الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا 5 ساعات فقط لغاية الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، بعد كده إيه خلاص. وفي رواية أخرى في هذا الحديث فيها إيه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، يعني الرابعة الدجاجة وبعدين الخامسة فكأنما قرب عصفورا. ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، فكأنما قرب بيضة. فيبقى معنى هذا برضو ان ايه يروح في الساعة السادسة ايضا ايه يرجى له اجر ايه البيضة، كأنه تصدق ببيضة، لكن بعد ذلك خلاص ما فيش ايه اجر للتبكير لصلاة الجمعة. كان الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الخير كانوا يعني يبكرون لصلاة الجمعة، حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذهب يوما الى المسجد لصلاه الايه الجمعه بعد الفجر بقليل، فوجد ثلاثه قد سبقوه، لا ايه ثلاثه قد سبقوه، فجعل ايه يسترجع ويقول ايه رابع اربعه، لا يعني لا حول ولا قوه الا بالله، جعل ايه يسترجع وحزن يعني انه ايه انه وصل رابع واحد في ثلاثه سبقوه الى الذهاب الى المسجد رضي الله عنهم وارضاه. طيب فالمقصود ان ايه عثمان رضي الله عنه دخل ايه والإمام يخطب، وعمر رضي الله عنه على المنبر يخطب، وبعدين دخل عثمان. فقال عمر رضي الله عنه، ناداه عمر قال: أية ساعة هذه؟ أي ساعة؟ خلاص الساعات اللي الستة راحوا خلاص كله ما فيش. فقال عثمان رضي الله عنه قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. إني شغلت يعني حصل له عذر في ذلك اليوم، انشغل بأمر ما، فلم أنقلب إلى أهلي يعني ما رجعت إلى أهلي حتى سمعت التأذين، يعني سمعت الأذان فوجئت بالأذان، يعني كان مشغول في عمل ما وبعدين فوجئ بالأذان فبسرعة رجع إلى أهله يعني إلى بيته. قال فلم أزد أن توضأ، يعني أنا كان ذاهلا عن الوقت مشغول في عمل ما وبعدين فوجئ بأذان الجمعة. فقال فما زدت على أني رحت البيت توضأت وجئت إلى إلى المسجد مباشرة. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يقول والوضوء أيضا يعني كمان توضيت ما اغتسلتش. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طبعا الحديث معنا هذا في الصحيحين كما قلنا، ويعني هنا ذكر أهل العلم يعني الحكمة لماذا يعني عمر رضي الله عنه أحرج عثمان على على الملأ في خطبة الجمعة وأنكر عليه عن هذا الإنكار العلني. فأجابوا عن ذلك بأنه يعني لئلا يقتدى به، لعلم عمر رضي الله عنه أن عثمان من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو قدوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، فرأى أنه رجل يؤتسى به ويقتدى به، وبعدين دخل في هذه الساعة فخشي يقتدي به الناس ويقول خلاص إذا كان عثمان رضي الله عنه بيروح والإمام على المنبر يبقى لنا عذر إذا فعلنا ذلك. فعمر رضي الله عنه يعني أغلظ في العتاب لئلا يقتدي به الناس في ذلك، وهذا يعني من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من عثمان رضي الله عنه قبول النصيحة، يعني هكذا كان السلف رضي الله عنه، ما كان يعني أحدهم يتكبر على على النصيحة ولا يعترض ولا يشيل في نفسه أو كذا من أخيه الذي نصحه، لا يعني عثمان رضي الله عنه يعني قبل نصيحة عمر رضي الله عن الجميع. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله يعني يستنبط فقه هذا الحديث، فقال فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، يقول الإمام الشافعي رحمه الله فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. يعني الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من هذا الحديث والأثر أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب. قال لماذا؟ لأنه قال لو كان واجبا لكان عثمان رضي الله عنه اغتسل حتى لو تأخر عن الصلاة، لكان اغتسل يعني بسرعة حتى لو أدى هذا إلى فوات شيء من الخطبة. وكذلك لو كان واجبا لأمره عمر بالخروج للاغتسال، لكان قال له يعني اذهب فاغتسل وارجع وكذا. فقال فلما يعني عمر رضي الله عنه لم يأمره بالخروج وعثمان رضي الله عنه اكتفى بالوضوء وكذا، دل هذا على أن الغسل يوم الجمعة مستحب ليس بواجب. لكن في الحقيقة نفس هذا الحديث يعني هو من الأحاديث التي يستدل بها الطرفان، الطرف الآخر القائلون بالوجوب يقولون بل هذا يدل على الوجوب، لو كان مستحبا لما أنكر عليه على الملأ لكونه ترك مستحبا، وإنما ينكر في ترك الواجبات. لكن برضو هذا الاعتراض أجيب عليه واعترض عليه باعتراض آخر، وهو أنه أيضا إذا كان الإنسان يعني كبيرا ممن يقتدى به يمكن أن ينكر عليه ترك المستحبات الظاهرة والسنن المتأكدة، يعني يمكن أنها تنكر على من يقتدى به، ليس يعني على سبيل التأثيم وكذا، ولكن يعني على سبيل أنه يعني يقتدى به فينبغي أن يحافظ على السنن المتأكدة والراتبة. نعم يا أخي. هذا احنا ذكرنا اخونا يسأل عن مسألة الحوار بين الامام والمأمومين يوم الجمعة، وذكرنا ان هذا الحديث من ضمن الادلة على ان الحوار يوم الجمعة بين الامام والمأموم جائز، الممنوع اللي هو بين المأموم والمأموم، لكن بين الامام والمأموم لا حرج في ذلك، كما حدث هنا بين عمر وعثمان في حضور اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. فدل هذا على انه يجوز يتحدث الإمام مع المأموم. في أحاديث عدة أحاديث في الصحيحين منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة على المنبر فسأله رجل قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الخير لا يأتي بالشر إلا آكلة الخضر، أكلت حتى امتدت خاصرتاها ثم سلطت وبالت إلى آخر الحديث. قال وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب له مثلا يعني بالبقرة إذا ظلت تأكل حتى تموت حبطا، حبط لما يقول مثلا حبطت أعمالهم، إيه معنى حبطت أعمالهم؟ جاي من الحبط، الحبط اللي هو إن الدابة تظل تأكل من بعض بعض الأعشاب أو النباتات تظنها مرعى وتظل تأكل منها حتى تمتلئ بطنها وبعدين تكون سببا في موتها وهلاكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن مما ينبت الربيع، ربيع جدول الماء وكذا، الماء هذا خير ولكن برضو قد يأتي بالشر، ممكن الربيع وجدول الماء هذا ينبت ما يقتل حبطا أو يلم، أو يلم بإيه يعني يكاد أن يقتل بالحبط وكذا. فالمقصود أن الرجل سأل هذا السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أو يأتي الخير بالشر وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضو مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ودخل رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة يعني رجل يعني غريب يريد يتعلم دينه فعلمني مما علمك الله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أركان الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرف عن الخطبة وجعل يعلمه ثم رجع إلى الخطبة. فإذا كان يحصل هذا في أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لوقت الغسل يوم الجمعة، وقت الغسل يوم الجمعة من ابتداء من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، لا يشترط أن غسل الجمعة يكون يعني موصولا بالجمعة مباشرة أو كذا. وسيأتينا ذكر هذه المسألة، في بعض العلماء خالف في هذا وقال لو أحدث بعض السلف قال لو أحدث يعني بعد الغسل عليه يغتسل مرة ثانية فما يغتسلش إلا اغتسالا مباشرا للصلاة، لكن هذا رأي ضعيف مرجوح. الصحيح الذي عليه الجمهور أن وقت الاغتسال ممتد من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، يغتسل في أي وقت ولا يضره إذا أحدث بعد الغسل، يبقى توضأ وخلص في الوضوء ويكون قد حقق السنة المطلوبة. نعم. نعم. أخونا يسأل عن حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرناه قبل قليل مثلا من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان ومسألة الإنسان إذا كان يقتدى به يعني وفعل شيء على الملأ وكذا، يعني يمكن ينصح أيضا ممن له يعني نصيحة عليه وكذا. فالجواب إن لا تعارض، انه لا تعارض، إن قالت ذوي الهيئات عثراتهم لا يقصد بها العثرات ايضا التي تكون على الملأ ويخشى يقتدى بهم فيها، لانها تشمل العثرات التي يعني تقع منهم سرا او كذا مثلا، او وقع في خطأ او كذا واطلع عليه مثلا البعض يعني يتجاوز له عن هذا الخطأ في مقابل ما له من السيرة يعني سابقة فيها فضل وفيها خير وفيها كذا. لكن أيضا هذا لا يعارض أنه إذا كان يعني على ملأ وفعل شيء يعني خطأ وكذا أنه يلفت نظره أو ينبه الناس لئلا يقتدوا به في هذا، أن هذا يعني فعله على سبيل الخطأ وأنه ليس مما يقتدى به. طيب نرجع مرة أخرى. فقال ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. حديث هذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، ثم ذهب إلى إيه؟ الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة إيه؟ بعشر أمثالها. فإذا توضأ ثم ذهب إلى الجمعة وجلس فاستمع فأنصت، فبسبب هذا يغفر له إيه؟ عشرة إيه؟ أيام، يغفر له عشرة أيام ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة إيه؟ ثلاثة أيام. وجه الاستشهاد بالحديث أنه إيه؟ اقتصر على الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هذا الأجر لمن توضأ ثم ذهب إلى الجمعة، والحديث في صحيح مسلم، فدل هذا أيضا على أن الغسل ليس بواجب. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب، الإمام القرطبي المالكي المفسر يقول أن هذا الحديث يدل على الاستحباب بدليل ما يأتي. قال: ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. يعني الإمام القرطبي قال أن هذا الحديث ذكر فيه الوضوء وما معه اللي هو الاستماع والإنصات مترتبا عليه صحة الجمعة والثواب والأجر عليها والمغفرة، فدل هذا كله على أن الوضوء كاف وأن الغسل ليس بواجب. قال: وقال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر أيضا من أئمة الشافعية، في التلخيص أي في كتاب تلخيص الحبيب، قال فيه: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. فأيضا إيه الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث من أقوى ما يستدل به على أن غسل الجمعة يعني إيه مستحب ليس بواجب. لكن يعني دائما عندما نتكلم من هذا الأمر مستحب ليس معنى هذا أنه تحريض على ترك السنة وكذا، لا، يعني بعض الناس يفهم أن هذا مستحب يعني معناه أن ما نعملوش، لا، ليس هذا القصد، لكن المستحب معناه إيه؟ أن نحرص عليه وأن يعني نبذل ما في وسعنا للمواظبة. قال: والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء كان الغسل واجبا وتركه محرما. يعني المؤلف رحمه الله قال إن, إيه إن هذا الذي قرره إن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب يستثنى منه إذا كان الإنسان متغير الرائحة بعرق، يعني بعض الناس مثلا الذي يعمل إيه في أعمال فيها يعني مشقة ومثلا أو في حر شديد أو كذا، فيكون يعني متغير الرائحة بعرق شديد أو كذا، فحينئذ سيتأذى الناس بريحه. فقال هذا يجب عليه الاغتسال للجمعة، ليس إيه من باب الاستدلال بهذه الأدلة الخاصة في غسل الجمعة، ولكن من باب الإيه الأدلة العامة التي فيها النهي عن إيذاء المسلمين، تحريم إيذاء المسلمين، أدلة كثيرة تدل على أنه يحرم على المسلم أن يؤذي المسلمين. فبالتالي إذا كان الإنسان يعني إيه يعلم من نفسه أن رائحته يعني منفرة والناس يتأذون برائحته، فيجب عليه حينئذ أن يغتسل لئلا يتأذى الناس به. وأيضا إيه يعني مما ينبه عليه أيضا أحيانا إيه مسألة الجوارب، مثلا بعض الناس إذا كان يلبس يعني كوتشي أو كذا مثلا بعض الأنواع يعني تغير رائحة الجورب أو كذا بحيث الناس يتأذون من الرائحة أو المكان الذي يدوس عليه وبعدين واحد يسجد وراه مثلا على المكان الذي داس فيه بقدمه، فهذا أيضا مما يتأذى به المسلمون. فإذا كان مثلا جوربه يعني رائحته كريهة أو كذا فيغيره أو يستبدله بجورب آخر أو يخلعه ويغسل رجله أو كذا. وكذلك أيضا من باب أولى الدخان، الدخان يعني رائحته كريهة جدا، والإنسان إذا ابتلي بالصلاة بجوار مدخن فإنه يعني يتأذى تأذيا شديدا ويظل المصلي قلقا طول ما هو مبتلى بالوقوف بجوار مدخن تنبعث منه رائحة الدخان، لا سيما إذا كان يعني شرب هذا كان بعض مشايخنا يسميه يعني أبا الخبائث، الشيخ عبد العزيز السلمان، الشيخ عبد العزيز السلمان يعني حفظه الله اللي هو مؤلف كتاب موارد الظمآن وكذا، كاتب على جدار بيته هو يعني بيوزع كتب مؤلفاته يعني دايما بيوزعها مجانا يعني في بيته اي واحد يجي في بيته، ف يعطيه الكتاب. فكاتب على جدار البيت بالخط بقلم كبير يعني من الكتاب يعني لا يعطى لمن لمن يشرب أبا الخبائث من كتب لا توزع لما يشرب أبا الخبائث يعني دي الدخان يعني عشان الخمر أم الخبائث والدخان أبو الخبائث. نعم أخونا يسأل عن حكم التسليم ورد السلام يوم الجمعة. فالصواب أن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة أنه لا يسلم، وإذا سلم يعني قال بعض العلماء أنه يرد عليه سرا، ترد عليه سرا في نفسك، بعضهم قال لا تجيبه، بعضهم قال لا تجيبه أو تجيبه سرا في نفسك. هذا إذا سلم أثناء خطبة الجمعة. تأتينا إن شاء الله أحكام خطبة الجمعة وما يتعلق بها بإذن الله بعد من ننتهي من الطهارة هيجينا إن شاء الله. طيب قال وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه. ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب غسل الجمعة حتى لو لم يحصل أذى بتركه، يعني حتى لو ما كان الإنسان متغير الرائحة ولا شيء، قالوا يجب الاغتسال للجمعة، مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها وردوا ما عارضها. يعني يقولنا جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن غسل الجمعة واجب واستدلوا بالحديث السابق اللي هو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال أخذوه على ظاهره، واستدلوا كذلك بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. لكن برضو نرجع لمسألة لفظة حق، أنها هل هي يعني كافية للدلالة على الوجوب أو أنها لا تكفي للدلالة على الوجوب، على أساس أنه جاءت أحاديث فيها لفظ حق ولا تدل على الوجوب. يعني مثلا حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه مثلا، مع أن الجمهور على أن ابتداء السلام مثلا مستحب وأنه الحق هنا يعني بمعنى أنه يتأكد وليس بمعنى أنه يجب. فعلى كل حال الاحتياط أحسن من الإنسان يغتسل يوم الجمعة، لأنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، ففعله دائما الإنسان يكون حاجة في خلاف واجب ولا مستحب يبقى يفعلها حتى يخرج من الخلاف. قال ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة. وقت الغسل ممتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب. المستحب أن الغسل يتصل بالذهاب، يعني يأخر الغسل بحيث يغتسل ويخرج للصلاة مباشرة، هذا أفضل. لكن لو اغتسل يعني في أي وقت ما بين الفجر إلى الجمعة يجزئ ذلك. قال وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. إذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء فقط. قال الأثرم من أصحاب الإمام أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزة. انتهى. يعني الأثرم سأل الإمام أحمد لو أن إنسانا توضأ اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث هل عليه أن يعيد الغسل ولا يكفي أنه يتوضأ فقط، فقال يكفيه الوضوء ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزة. فما هو حديث ابن أبزة هذا؟ قال يشير الإمام أحمد رحمه الله إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وله صحبة. عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وأبوه هذا له صحبة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. إذا هذا يعني سند صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يغتسل يوم الجمعة ثم إذا أحدث توضأ فقط ولم يعد الغسل. فلهذا إيه الإمام أحمد قال إن هذا يدل على أن الوضوء يكفي وأنه لا يعاد الغسل. قال ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به. الذي يغتسل بعد صلاة الجمعة لا يكون غسله هذا غسلا للجمعة ولا يعتبر قد أتى بما أمر به. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدهم إلى الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. إذا جاء أحدهم إلى الجمعة فليغتسل، ومعنى إذا جاء يعني إيه؟ إذا أراد المجيء. التعبير ده دائما كثيرا ما يأتي في النصوص، إذا فعل كذا يعني إذا أراد أن يفعله، ليس مقصود يعني إذا فرغ من فعله، ولكن إذا فعل يعني إذا أراد أن يفعل. فهنا إذا جاء أحدهم إلى الجمعة فليغتسل، معناه إذا أراد أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل. زي إيه مثلا؟ مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى بعد ما يفرغ من قراءة القرآن، ولا إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن بعض العلماء إيه فهم إذا أمن الإمام فأمنوا، فقال يعني معناه أن الإمام يؤمن الأول يقول آمين، وبعد ما يخلص المأموم يقول آمين. لكن هذا إيه ليس بصحيح، إن هذا من هذا الجانب. هذا زي إيه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ. فبرضو إذا أمن الإمام يعني إذا أراد الإمام إيه أن يؤمن، أو إذا بلغ موضع التأمين، ده الإيه التفسير الصحيح. زي هنا إذا جاء أحدهم إلى الجمعة فليغتسل، مش بعد ما يروح الجمعة يغتسل، لا، المقصود إذا أراد يذهب إلى الجمعة. وبالنسبة لمسألة التأمين بالذات فيها إيه حديث صريح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إيه إذا قال ولا الضالين قال الإيه المأمومون آمين، وجهروا بها وجهروا بها أو إيه أو ارتج المسجد بها. فهذا إيه معناه أن الإمام إذا بلغ ولا الضالين يقول المأمومون إيه آمين، فيأمنوا في نفس توقيت تأمين الإمام. هذا ليس بالصحيح. مسألة أخونا يسأل أن يقول بعض الناس يقول أن المأموم إذا قال آمين أثناء قول الإمام آمين يعتبر بهذا مساويا للإمام في شيء من إيه من أفعال الصلاة، ويجاب عن هذا بأن إيه أقوال الصلاة غير إيه غير أفعالها. يعني في كثير من أقوال الصلاة يشرع فيها مساواة الإمام، مثل مثلا إيه دعاء الاستفتاح والتعوذ. هذا مثلا دعاء الاستفتاح مثلا المأموم يقول في نفس الوقت الذي يقول فيه الإمام. كذلك مثلا إذا كانت صلاة سرية فدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة والقراءة كلها تكون مقارنة للإمام في الصلاة السرية. وكذلك مثلا التشهد برضو المأموم بيتشهد في نفس الوقت اللي يتشهد فيه الإمام. فيعني بالنسبة للأقوال بالذات لا يمنع فيها إيه من المساواة، إلا طبعا فيما جاء فيه النص بأن المأموم فيه ينصت للإمام وبعدين يقول القول.